خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل في هذه الحلقة المهمة جدا، ونوجه رسالة إلى الذين يشتكون من الفزع في النوم، أو من ابتلي بهم أو خوف تراه مفزوعا، نسأل الله العافية. فحديثنا اليوم عن دعاء الفزع في النوم ومن بلي بالوحشة، الناس اللي بتشتكي من الكوابيس ومن الأشياء التي تفزعها في النوم مثلا، أو جاءه هم مثلا، أو إذا خلى خاف وفزع. هنا نتكلم في هذه الحلقة عن هذا الموضوع، وأصل هذا الكلام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهذا الدعاء أن يقول الإنسان: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات. أعوذ أي أعتصم وألتجئ وأحتمي، أي أطلب من الله عز وجل العصمة والحماية واللجأ والوقاية. أعوذ بكلمات الله التامات. كلمات جمع كلمة، وهذا جمع مضاف فيعم، فتشمل كلمات الله عز وجل الكونية وكلمات الله عز وجل الشرعية. والمعنى أنك تقول: أتوسل إليك يا ربي بكلماتك التامات أن تعيذني من كذا وكذا كما سيأتي. والله عز وجل يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلمات الله عز وجل صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام، وهذا يتضمنه أيضا الإيمان بالكلمات. في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه. الغضب من صفات الله عز وجل الفعلية التي يفعلها سبحانه إذا شاء على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فهو يغضب إذا شاء على من شاء، وهذا الغضب لا يشبه غضب أحدا من خلقه. ونصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. وفي قوله: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين. والهمزات جمع همزة، والهمزة النخس. والمعنى أن الشياطين يحثون الناس على المعاصي ويغرونهم عليها، فاستعاذ من نخساتهم ومن أن يحضروه أصلا ويحوموا حوله. لذلك قال: ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أصله يحضروني، وهنا سقطت الياء للتخفيف. والمعنى وأن يحضر الشياطين عندي في جميع الأحوال. فهذا دعاء بإذن الله عز وجل سهل يسير، فينبغي على الإنسان أن يحفظ هذا الدعاء ويحفظ أولاده هذا الدعاء ولا يمل من تكرار هذا الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.